إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن علامات الرفع، وقلنا إن للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد تقول جاء زيد، زيد هنا هو الاسم المفرد، لماذا رفع؟ رفع بالضمة. وجمع التكسير مثل جاء الرجال، فالرجال يعتبر جمعا للتكسير وهو مرفوع، علامة رفعه الضمة. قال وجمع المؤنث السالم، أي الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، مثل جاء المؤمنات وجاء التقيات. والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، تقول يخرج محمد، يخرج يأكل محمد، يشرب محمد، فهذا هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أي لم يتصل بآخره واو الجمع أو ألف الاثنين، هذا قصدهم لم يتصل بآخره شيء. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. قلنا إن الواو تكون علامة للرفع في موضعين: الموضع الأول في جمع المذكر السالم، تقول جاء المسلمون، جاء المؤمنون، جاء المتقون، واضح؟ وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك، أخوك، حموك، فوك، وذو بمعنى صاحب، هم مثلوا هنا قالوا ذو مال. فهذا تقول جاء أخوك، جاء أبوك، جاء ذو شرف، ذو مال، ذو علم، إلى آخره. وأما الألف فتكون علامة للرفع في الأسماء خاصة، والألف وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية المعذرة، في تثنية الأسماء خاصة، بمعنى تقول جاء الرجلان، الرجلان هنا مرفوع، بماذا رفع؟ بالألف، واضح؟ جاء الطالبان، جاء العمران، جاء الخالدان، جاء كذا. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، تقول الرجلان يأكلان، رأيت؟ فثبوت النون هنا علامة للرفع، تقول تأكلون، تأكلان، تشربان، ثبوت النون علامة للرفع. أو ضمير جمع، قال ضمير جمع تقول تأكلون، تخرجون، هذا يعتبر ضمير جمع، فهي علامة للرفع مثل ما فصلنا في الدرس الماضي، هذه فقط تذكرة. أو قال ضمير المؤنثة المخاطبة، فتقول تأكلين، تشربين، تخرجين، فهنا هذه الأفعال كلها مرفوعة، علامة رفعها ثبوت النون. قال وفي هذا الدرس سنتحدث عن علامات النصب. قال وللنصب قال ابن آج الروم عليه رحمة الله، قال وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. 5 علامات، العلامة الأصلية هي الفتحة، وأما بقية العلامات فهي علامات فرعية تنوب عن الفتحة. قال فأما الفتحة فتكون علامة النصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد، نبدأ ما هو الاسم المفرد؟ قلنا الاسم المفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة، فهنا تقول رأيت زيدا، فزيد اسم مفرد منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقول رأيت خالدا، فخالد اسم مفرد مكسور منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقول رأيت عمرا، فعمر اسم مفرد منصوب علامة نصبه إلى آخره، فهذا هو الاسم المفرد. فالاسم المفرد إذا جاء في موضع يحتاج إلى النصب، هنا في الأمثلة الماضية ذكرناه على أنه مفعول به، فإذا كان مفعولا به فيجب فيه النصب. ستأتي بعد ما نذكر علامات النصب وعلامات الجزم سندخل في فصول أخرى تذكر تبين لنا متى ننصب هذه الأفعال، ومتى نرفعها، ومتى ننصبها، ومتى نجزمها إلى آخره، هذه الأسماء المعبرة. واضح؟ فنقول جاء رأيت زيدا، رأيت خالدا، رأيت عمرا، فهذه الأسماء الآن تحتاج إلى نصب. بماذا نصبت؟ نصبت الآن نبحث بماذا نصبت؟ لا نبحث لماذا نصبت، لماذا نصبت سنتحدث عنها في الفصول في المحاور المقبلة إن شاء الله. أما بماذا نصبت فهذا هو حديثنا في هذه الدروس، بماذا نصبت؟ واضح؟ لابد أن تفهموا هذه المسألة. يوجد فرق أن نعرف بماذا تنصب، ويوجد فرق أن نعرف لماذا نصبت. فمثال ذلك، تقول رأيت زيدا. زيدا هنا نصب، رأيت نصب بالفتحة. هنا أجبنا على السؤال الأول، بماذا نصب؟ نصب بالفتح. والسؤال الثاني بماذا نصب؟ لا تعرفون هذا الجواب الآن، لأنكم لن تدرسوا، يعني لم تدرسوا هذه الفصول في النحو، ستأتي بعد حين، ولكن سأذكرها لكم. نقول هنا زيد منصوب، لماذا منصوب؟ لأنه مفعول به، والمفعول به دوما يأتي منصوب. واضح؟ هذا هو. فالموضع الأول قلنا الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير. جمع التكسير مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، رجل رجال، الرجال، فالرجال يعتبر جمع تكسير. تقول رأيت الرجال، تقول رأيت الكلاب، فهذه كلها أسماء، كلها جموع تكسير ومنصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ثم قال رحمه الله الموضع الثالث، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. سأذكر لكم ناصبا من النواصب، النواصب كثيرة، ولكن سأذكر لكم ناصبا واحدا الآن لكي نمثل به وتفهمون القاعدة. فلن يعتبر من الناصب، سنطبقه على بعض الأفعال. ماذا قال هنا؟ الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، يعني يكون فعل مجرد لم يتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين. واضح؟ فنقول لن يأكل، فنقول يأكل فعل مضارع دخل عليه نصب ولم يتخذ به آخره ولم يتصل بآخره شيء، وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن يأكل، واضح؟ لن يخرج، لن يذهب، لن يشرب، كلها أفعال مضارعة منصوبة لم يتصل بآخرها شيء، وهي كلها علامة نصبها الفتحة، علامة نصبها الفتحة. هنا تحدثنا عن العلامة الأصلية للنصب وهي الفتحة، قال تكون علامة النصب في ثلاثة مواضع، انتهينا من هذه المواضع ثلاثة. الآن سننتقل إلى علامة أخرى، وهي علامة فرعية وليست علامة أصلية، ألا وهي الألف. فالألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة؟ ذكرت لكم بيتا في الأسبوع الماضي، قلت وارفع بواو خمسة، أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، هذا هو البيت. فالأسماء الخمسة هي أبوك أخوك حموك فوك ذو، ذو مال ذو شرف ذو كذا. فهذه الأسماء الخمسة بماذا تنصب؟ قالوا تنصب بالألف. فلنطبق، أقول رأيت أباك، رأيت أباك، ما قلت رأيت أبوك، لا يستقيم ذلك لأنها في محل نصب. فالنصب، فعلامة النصب لهذه الأسماء هي الألف، فتقول رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت حماك، واضح؟ رأيت ذا مال، رأيت ذا شرف، رأيت. واضح، أتصور أن هذه المسألة واضحة. فهنا الألف قال تكون علامة النصب في الأسماء الخمسة، ففي موضع واحد تكون علامة النصب. ثم انتقل رحمه الله للحديث عن العلامة الثالثة الفرعية وهي الكسرة. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم مثل المسلمات، مؤمنات، التقيات، كل هذه الأسماء بماذا تنصب؟ تنصب بالكسرة. تقول رأيت المؤمنات، رأيت المسلمات، رأيت التقيات، رأيت إلى آخره. فكل هذه الأسماء تنصب بالكسر. ثم قال رحمه الله، انتقل إلى العلامة الرابعة، قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. سهل، التثنية مثل الطالبان، الرجلان، العمران، والجمع مثل المسلمون، المؤمنون، المتقون إلى آخره. هذه الأسماء بماذا تنصب؟ تنصب بالياء. فتقول مررت بالمؤمنين، مررت بالرجلين، مررت بالعمرين، مررت بالزيدين. واضح؟ وأما الجمع فتقول مررت بالمؤمنين، مررت بالمسلمين. المعذرة، المعذرة، المعذرة، ليس مررت، لا. تقول رأيت الرجلين، رأيت العمرين، رأيت الزيدين. واضح؟ رأيت الرجلين، هذه في وأما الجمع فتقول مررت، فتقول رأيت المسلمين، رأيت المؤمنين، رأيت المتقين. واضح؟ فهنا الياء تكون هي الناصبة، هي علامة النصب. العلامة الخامسة حذف النون. حينما تحذف النون تعتبر علامة على النصب. انظروا إلى دقة العلماء رحمهم الله تعالى. حذف النون يعتبر دليلا على النصب. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. التي رفعها بثبات النون. الأسماء الأفعال الخمسة هي الأفعال التي تكون على وزن يفعلان. لماذا؟ لأن يفعلان، يفعلون، تفعلان، تفعلون، تفعلين. هذه تسمى الأفعال الخمسة. كل الأفعال التي تكون على هذه الأوزان تسمى من الأفعال الخمسة. مثلا تأكلان، تأكلين، يأكلون، تأكلون، تأكلان، أي هذه هي الأفعال الخمسة. قلنا يفعلان، يفعلون، وتفعلان، تفعلون، وتفعلين. يعني يأكلان، يأكلون، تأكلان، تأكلون، وتأكلين. هذه أفعال الخمسة مثلناها بفعل هذا الفعل أكل. فقال كيف ننصب هذه الأفعال؟ ننصبها بأن نحذف النون، فنقول لن تأكلا، لن تأكلوا، لن يأكلا، لن يأكلوا، لن تأكلي. واضح؟ حذفنا النون في الأفعال الخمسة. نجرب فعلا آخر، فعل نذكره وهو ثابت النون. تقول يذهب مثلا، يذهبون، يذهبان، تذهبون، تذهبان، تذهبين. واضح؟ فسنجرب نصب هذا الفعل، فتقول لن تذهبا، لن تذهبوا، لن يأكل، لن يذهبا، لن يذهبوا، لن تذهبي. واضح؟ فتكون حذف النون هي علامة النصب لهذه الأفعال. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن الجر، أو ما يسمى الخفض عند الكوفيين وعند البصريين يسمى الجر. قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فتعتبر الكسرة هي العلامة الأصلية. فأما الكسرة قال تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. ما هي هذه المواضع الثلاث؟ قال في الاسم المفرد. مثال ذلك تقول مررت بزيد. قال في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف. يوجد بعض الأسماء لا ممنوعة من الصرف، ويوجد قواعد لمعرفة المنع من الصرف، ولكن حتى يعني من كثرة المرور تعرفها أنها ممنوعة من الصرف، ويطول شرح المنع مسألة المنع من الصرف لعل نذكرها لاحقا إن شاء الله. فقال مواضع الاسم المفرد المنصرف، التي الأسماء التي تكون منصرفة. مثال ذلك تقول مررت بزيد، مررت بعمر، مررت بخالد. كل هذه الأسماء منصرفة. فكيف، بماذا جرت؟ جرت بالكسرة، جرت بالكسرة. مررت ب، هذا حرف جر، ما هو المجرور؟ ذلك الاسم، فزيد، عمر، خالد. واضح؟ فهذا هو الموضع الأول، هو الاسم المفرد المنصرف. وجمع التكسير، وجمع التكسير تقول مررت بالرجال، مررت بالكلاب. هذه الأسماء بماذا جرت؟ جرت بالكسرة، وعلى جرت بالكسرة. قال وجمع التكسير المنصرف، كذلك لابد أن يكون منصرفا. وفي جمع المؤنث السالم تقول مررت بالمؤمنات، مررت بالمسلمات، مررت بالتقيات، كلها واضحة، هذه تجر بالكسرة. ثم قال رحمه الله وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: العلامة الثانية وهي تسمى علامة فرعية، الياء تكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة. تقول مررت بأبيك، مررت بأخيك، مررت بذي مال، واضح؟ هذا هو. وتكون أيضا علامة على الخفض في التثنية، تقول مررت بالرجلين. رأيتم الياء هذه التي بين الجيم والنون، بين اللام والنون، رجلين، هذه الياء التي نتحدث عنها، هذه هي التي هي علامة للخفض. تقول مررت بالرجلين، مررت بالعبدين، مررت بالطالبين، مررت بالعمارين. فهنا بماذا كسرت هذه الأسماء؟ بماذا جرت هذه الأسماء؟ جرت بالياء. الموضع الثالث الجمع، مقصود جمع المذكر السالم، واضح؟ فتقول مررت بالمسلمين، مررت بالمتقين، مررت بالعابدين إلى آخره، واضح؟ قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض، هنا سيذكر العلامة الثالثة. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي يكون ممنوعا من الصرف الذي لا ينصرف، مثل أحمد، أحمد ممنوع من الصرف، فتقول مررت بأحمد، لا تقول مررت بأحمدي، تقول مررت بأحمد. فهنا جر بالفتحة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.